قال: باب حد إتمام الركوع والاعتدال منه، والطاء وهي الأكثر في الاستعمال، والمراد به السكون، وحدها ذهاب الحركة التي قبلها كما سيأتي مفسراً في حديث أبي حميد. هذه الطمأنينة ذهاب الحركة، فلا يتحرك في صلاته، وأما الذي يتحرك في صلاته فهو يدل على عدم طمأنينة فيها، فتجد في حال القيام يتحرك يحك لحيته أو يصنح عمامته ويكثر من الحركات، هذا ما فيه طمأنينة في صلاته. وهكذا أيضاً طمأنينة في الاعتدال من الركوع، طمأنينة في الركوع، طمأنينة أيضاً في السجود وفي الاعتدال من السجود، فتجد يعطي الصلاة حقها. وقد أمر رسول الله بإعطاء الصلاة حقها: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو أكمل الناس طمأنينة في صلاته، وما أخذ الناس الصلاة إلا عنه، ولا يجوز أخذ الصلاة إلا عن طريقه. ومن صلى صلاة ليست صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلاة باطلة وغير صحيحة، أعني إن لم تقم فيها الأركان، فهذه الصلاة غير معتد بها، أو يكون أقل أحوالها صلاة فيها خلل، لأنها غير الصلاة التي كان عليها رسول الله في أركانها وواجباتها ومستحباتها، فإذا أخل بالأركان فهي صلاة باطلة، فقال لا رجع فصلي فإنك لم تصلي، وإذا أخل بالمستحبات فهي صلاة ناقصة، وإن أخل بالواجبات فيعرض صلاة أهل البطلان إن تعمد ترك الواجب فيها على قول الإمام أحمد رحمه الله، أو يعرض نفسه مع صحة الصلاة للإثم. قال: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة. قال الحافظ رحمه الله: وقوله حد إتمام الركوع والاعتدال فيه وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهو الأصيل هنا باب إتمام الركوع، ففصله عن الباب الذي قبله بباب، وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة، الجميع في ترجمة واحدة مع ما تقدم من قوله باب إتمام الركوع، وهنا فصله، إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاص بالجملة الأولى ودلالة حديث البراء على ما بعدها، وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال: حديث البراء لا يطابق الترجمة، لأن ترجمة الاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس، والحديث بتساوي الركوع مع السجود وغيره، أي حديث الباب، فإذن لا يصلح الضم لما تقدم، حديث الباب في تساوي الركوع مع السجود وغيره، وحديث الباب الأول باب استواء الظهر، وذكر تحت حديث أبي حميد هو في عدم الانحناء بالرأس، فالترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس، وهذه لا، هذه في تساوي الركوع الحديث الذي تحتها مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف، والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف، هذه هي السنة أن الركوع والسجود على السواء مع غيرها من الأركان، أي أن صلاة رسول الله كانت قريبا معتدلة، وليس معنى أن السجود يكون مثل القيام حال القراءة، فقد يقرأ البقرة آل عمران والنساء، فالذي يظهر أن السجود لا يكون كحال قيامه، مع أن حديث البراء فيه إشارة في بعض رواياته: فرأيت قيامه فركوعه فرفعه فسجوده فرفعه من السجود فجلوس بين سجدتين، وهكذا أيضا جلوسه في التشهد قريبا من السواء، فظاهر هذا، لكن الذي يظهر الله أعلم أن معناها أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة معتدلة، فإذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا أخفها أخفها، إذا أخفها أخف بقية الأركان، فقد قرأ بالصافات فأطال، هذه صلاة فيها طول، فعند سجوده أطال السجود، فحسبوا له نحو 10 تسبيحات، 10 تسبيحات، فهذا يدل على ما ذهب إليه بعضهم، وأن صلاته معتدلة، قريبة في الاعتدال عليه الصلاة والسلام، فإن أطال القيام في القراءة أطال الركوع وأطال السجود، وإن أخف القيام أخف هذه الأركان الأخرى، فهي معتدلة، الصلاة معتدلة وقريبة في الاعتدال من السواء أو قريبة في الاعتدال. وأما المقصود والله أعلم أنه إذا قام وقرأ عليه الصلاة والسلام يكون ركوعه كقراءته، فربما يقرب البقرة ويطيل أيضا كذلك، ويقرب الطور وغير ذلك من السور التي فيها طول، فيها شيء من الطول، فالذي يظهر أنه لا يكون الركوع كالقيام حال القراءة، ولا السجود أيضا كالقيام حال القراءة، ولا الجلوس بين السجدتين كالقيام حال القراءة، وإنما هي صلاة معتدلة قريبا أو قريبة في الاعتدال، عند الإطالة في القراءة يطيل في الركوع وفي السجود، وعند التخفيف في القراءة يخفف، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في الصبح بالصافات، أنه قرأ في الصبح بالصافات عليه الصلاة والسلام فأطال السجود أو الركوع، فإنه عد له تسبيحات نحو 10 تسبيحات سبحها عليه الصلاة والسلام، وهذا أكمل التسبيح، أنه يسبح 10 تسبيحات وأدنى التسبيح 3 تسبيحات والمجزئ تسبيحة واحدة، ومنهم من قال 7 تسبيحات أكمل التسبيح، وأدنى الكمال 3 تسبيحات والمجزئ تسبيحة واحدة. والذي يظهر حديث أنس أو حديث بعض الصحابة لما صلى عمر بن عبد العزيز بالناس قال هذا الرجل أشبه الناس بصلاة رسول الله، حسبوا له التسبيحات 10 تسبيحات سبحها 10 تسبيحات، فهذا أكمل، هذا هو الأكمل، وأدنى الكمال 3 تسبيحات والمجزي على الصحيح تسبيحة واحدة، المجزي على الصحيح تسبيحة واحدة أجزاؤه هذا التسبيح في ركوعه أو في سجوده، لكن الشخص لا يقصر عن الكمال، فإن لم يستطع أن يأتي بالكمال يأتي بأدناه وهو 3 تسبيحات، فلا يعود نفسه على التسبيح على 2 تسبيحتين، فأقل الأحوال يأتي بأدنى الكمال 3 تسبيحات، والأحسن ولا سيما إذا صلى منفردا أن يأتي بالأكمل وهو 10 تسبيحات، أو صلى بالناس في قيام الليل ويعتادون الطول فيأتي بالأكمل مع الدعاء في السجود إلى آخر ذلك. هذا هو بالنسبة للكمال وأدنى الكمال، فما هو أدنى الكمال في التسبيح عبد الله؟ إلاكم يا عبد الله أنت وهو 3 تسبيحات، أحسنتم بارك الله فيكم، والكمال عبد الله الآخر 10 تسبيحات، والمجزي تسبيحة واحدة على الصحيح، وهذا به يكون إتمام الركوع، أن الشخص يأتي بأذكار الركوع وأذكار القيام أو ما يتبي بالقيام وأذكار السجود ويكون في ركوعه وسجوده تمام، وهذه السنة التي ينبغي الحرص عليها. قال الحافظ رحمه الله: والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف، وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة مطابقة حديث البراء لقوله حد إتمام الركوع، من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين، وقد ثبت في بعض طرق عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع، نعم إطالة الجميع هي المستحبة لكن ليست على حد سواء، والله أعلم في الإطالة، فقيام القراءة ليس كالركوع والاعتدال من الركوع والسجود والاعتدال من السجود، والله أعلم. قال رحمه الله: وأجاب بعضهم أيضا عن حديث البراء بجواب، قال: وأجاب بعضهم عن حديث البراء بأن المراد حديث البراء الذي فيه التسوية في ظاهره، بأن المراد بقوله قريبا من السواء ليس أنه يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته على ما ذكرنا قريبا معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا أخف أخف بقية الأركان، هذا نص العبارة التي أشرنا إليها قبله، وهذا جواب إن شاء الله جيد، وإلا الحق أنه مشكل، فهل صلاة رسول الله الركوع كالقيام والاعتدال كالقيام، قيام القراءة والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد؟ هذا والله أعلم ما هو مقصود، إلا إذا كان يفعل ذلك أحياناً، يفعل ذلك أحياناً فيطيل في قيامه حتى يقال أنه نسي بعد أن يرفع من الركوع فيبقى قائماً، أو بعد أن يرفع من السجود فيبقى جالساً قبل أن يسجد السجدة الثانية حتى يقال أنه نسي، فهذا يحمل على بعض أحواله والله أعلم. قال رحمه الله: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة. قال: حدثنا بدل ابن المحبر. نعم أحسنت، بدل المحبر بن المنبه تقدم معكم، أبو المنير أحسنت، وهو بصري. قال: حدثنا شعبة محمد ابن الحجاج، كنيته أبو بسطام، لقب مشهور به، أبعدت النجعة عندك، لا بس بالإقالة طيبة، أمير المؤمنين في الحديث، أحسنت. قال: أخبرني الحكم. نعم، كنيته أبو عبد الله، ويقال أبو عمر، كوفي أيضا، حكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى. نعم أحسنت، هو عبد الرحمن الأنصاري أبو عيسى المدني، عن البراء أبو عمار أحسنت، البراء بن عازب أبو عمار صحابي جليل، قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، معتدل صلاته عليه الصلاة والسلام. قد سمعت جواب أهل العلم عن هذا، فيكون جلوسه بين السجدتين وسجوده واعتداله وجلوسه متقاربة، هذه الأفعال. ومنهم من حمل على ما ذكرنا قبله، وإلا لا شك أن القراءة تختلف وقيام القراءة يختلف، فيه طول. قال هناك رواية قريبة من السلام: ما عدا القيام والتشهد، فهما أطول. لعله سيأتي هذا، نقرأ إن شاء الله من كلام الحافظ. قال رحمه: قال عليه الصلاة أو قال البراء: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، أي جلوسه بين السجدتين، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع، أي أن زمان ركوعه قيام أيضا كذلك، وسجوده واعتداله متقاربة، ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال الحافظ رحمه الله: هذا الحديث الحق أنه مشكل، قوله ما خلا القيام والقعود بالنصب فيهما، وقيل المراد بالقيام الاعتدال، وبالقعود الجلوس بين السجدتين. قيل المراد بالقيام المستثنى ما خلا القيام والقعود، ما هو المستثنى هنا بهذه الصيغة التي قال لها صيغة الاستثناء، وتسمى وهي من صيغ الاستثناء، أعني ما خلا ما عدا ما حاشا، على خلاف اتصال ما بحاشا، هذه من صيغ الاستثناء ومن أخوات إلا التي هي الأصل في الاستثناء، كما هو في الآية الجرومية، أدوات الاستثناء التي ذكرها صاحب الآية الجرومية وغيره، فمن أدوات الاستثناء ما خلا القيام والقعود والجلوس إلى آخره، فهذه أداة الاستثناء، أي هذه ليست كغيرها على هذا الذي ذكره رحمه الله. وقيل المراد بالقيام الاعتدال، وبالقعود الجلوس بين السجدتين، الاعتدال أي من الركوع، وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان، الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان، إذن هذا الاستثناء قد جاء في هذا الحديث، ولا في بعضها إطلاق، لكن جاءت بعض الروايات في حديث البراء الاستثناء مثل هذا، وفي بعضها كلها على السواء من غير أن يستثني، فرأيته قيامه وركوعه ورفعه إلى آخره قريبا من السواء من غير استثناء، وفي بعضها إلا هذا ما خلا القيام والقعود، جاءت رواية الاستثناء، فإذن هذه ليست كغيرها في الطول، لا يطولان كما يقول الحافظ، وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان، وسيأتي كلام ابن القيم في الرد عليه. قال: ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن، وهي حاشية عظيمة، سنن أبي داود، وأيضا كذلك على النساء، له عن النساء حاشية، لكن حاشية السنن جميلة جدا التي على أبي داود في تخريج الأحاديث، ويذكر بعض المسائل الفقهية يتعرض لها. ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال: هذا سوء فهم، أي من هذا أن المقصود هنا الاعتدال والجلوس بين السجدتين، هؤلاء لا يطولان، هذا الاستثناء فيهما، هذا سوء فهم منه. فكيف يكون هذا؟ يذكرهما يقول: كان ركوعه وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ثم يقول: ما خلا القيام والقعود، أي قيام الركوع وقعود السجدتين، كيف هذا؟ استثني من هذا نفس الشيء، هذا سوء فهم، فلا يكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الأول قال: كان ركوعه النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ثم يقول: ما خلا القيام والقعود، أي قيام الركوع وقعود إيش بين السجدتين، كيف هذا؟ وقد ذكره فيما تقدم. فهذا سوء فهم للحديث يقول، والذي يظهر أنه ما هو سوء فهم للحديث، فالدخول باعتبار والخروج باعتبار كما سيأتي. ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال: هذا سوء فهم من قائله، لأنه قد ذكرهما بعينهما، فكيف يستثنيهما؟ ذكرهما فيما تقدم، إذا رفع من الركوع هذا ذكر، وسجوده بين السجدتين هذا ذكر لما هو ذكر، بين السجدتين ورفع من الركوع، قد كيف يستثنيهما وأنت تقول القيام من الركوع والقعود بين السجدتين، وقد ذكرهما أنه كانوا قريب أو كانت قريبة من سوى هذه الأشياء ثم يستثنيهما، هذا غير مقصود. وهذا الذي سيجيب عنه الحافظ فيما يأتي إن شاء الله ونبينه، أي يجيب عن ابن القيم بهذا القول. وهذا يحسن قول القائل، وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمر وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا؟ هل يصلح هذا أن يقال جاء زيد وخالد وبكر إلا زيدا وعمرا ذكرهم في المجيء ثم استثنيهم؟ هذا ما يحسن، إذن هذا سوء فهم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركوع والاعتدال من الركوع، يذكر السجود والاعتدال من السجود، ثم يستثني إلا القيام والقعود، ويأتي قائل يقول أي إلا القيام الرفع من الركوع والقعود بين السجدتين، وقد تقدم الذكر لهما. فهذا سوء فهم، لأنه لا يعقل ولا يصلح أن يقال جاء زيد وعمر وبكر إلا زيدا وعمرا وبكرا، هذا لا شك أنه كلام ما هو صحيح ولا أحد يتكلم بهذا الكلام، لكن هذا الذي قال هذا له وجه كما سيأتي. وخالد إلا زيدا وعمرا، فإنه متى أرادنا في المجيء عنهما كان تناقضا، لأنه قد أثبت لهما ثم ينفي عنهما، وتعقب بأن المراد بذكرهما إدخالهما في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة. واضح وما هو واضح هذا الجواب؟ فالإدخال باعتبار الطمأنينة، كلها هذه الأركان وهذه أيضا كذلك الحالات في الصلاة تستوي في الطمأنينة، فلا ينبغي للشخص أن يخل بالطمأنينة في مثل هذه الأفعال، سواء كان قيام الركوع أو أيضا الجلوس بين السجدتين، فلا بد أن تكون سواء في الطمأنينة. والاستثناء إخراج البعض هذا باعتبار المساواة، فهي ليست سواء في الزمن وفي حد الزمن الذي يبقى عليه إيش الشخص بهذا الركوع، وأما في الطمأنينة فهي على السواء، في الطمأنينة فهي على السواء، فهي داخلة في العموم الذي ذكره البراء في صدر الحديث. وأما في استواء أو في المساواة فهي في الزمن فليست على حد سواء، في المساواة في الزمن فليست على حد سواء، فالقيام بعد الركوع ليس كقيام القراءة، والجلوس بين التشهد بين السجدتين كذلك أيضا، فإذا فترته الزمنية أقل من غيرها، فالاستثناء بهذا الاعتبار والإدخال باعتبار الطمأنينة، فينبغي أن تشارك غيرها في الطمأنينة، فدخولها من هذه الحيثية وخروجها من الحيثية الأخرى. وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة. وقال بعض شيوخنا معنى قوله قريبا من السواء، ويخوضون كثيرا إذا فيه خلاف في الحديث في فهمة تجدهم يخوضون كثيرا، وهذا واضح في هذا الشيء، هذا الحديث إشكال حاصل. معنى قوله قريبا من السواء أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول قريب من القيام من الثاني، وهذا أيضا فهم مرتضى الحافظ كما سيأتي، هذا قول في قوله قريبا من السواء أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول سيكون الثاني قريب منه، والثالث إذا كان ثلاثي الصلاة قريب منه، والرابع أيضا قريب منه، وكل ركن قريب من أخيه، قريب من نظيره، كل ركن قريب من نظيره. فالسجود في الركعة الأولى سيكون إيش قريب من السجود في الركعة الثانية سيكون قريبا من السجود في الركعة الأولى، والسجود في الركعة الثالثة سيكون قريباً من السجود في الركعتين المتقدمتين، وهكذا. هذا معنى قريباً من السواء، كل ركن قريب من مثله، وهذا ما ارتضى الحافظ هذا الفهم، واللي يدل على فهم عند هذا الرجل وذاك عجيب، أن معنى قوله قريباً من السواء أي في الأركان المماثلة، فكل ركن قريب من مثله. قال رحمه الله: ومعنى قوله وقال بعض الشيوخ شيوخنا معنى قوله قريباً من السواء أن كل ركن قريب من مثله، وهذا جائز الاستعمال، فبعضهم أرسل لي بعضهم شريط أنه كيف أن تشيخ قد يعني معنى أنه توسع فيه إلى آخر ذلك، وأنه ما كان يقولون الشيخ، يقولون أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والشافعي ومالك، ما فيش حد يعني يجد في نفسه هذا، قد رجعوا عليه أيضا بعض الناس يقولون قال الشيخ فلان الشيخ شيوخنا إلى آخر ذلك، ما فيه شيء، وإنما التوسع، إذا فيه توسع لا بأس أن ينتقد. والذي أرسل لي من هؤلاء الزائغين الذين قد حصلت بيننا ما حصل فلا زال، قال وقال بعض شيوخ شيوخنا معنى قوله قريبا من السواء أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول قريب من الثاني، والركوع في الأولى قريب من الثانية. واضح هذا يا أخوان القول؟ واضح إن شاء الله. والركوع في الأولى قريب من الثانية، والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه. حافظ يقول لا يخفى تكلف هذا. واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل، ولا سيما قوله في حديث أنس حتى يقول القائل قد نسي، وهذا قد يكون في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام فإنه يطيل، وهكذا أيضا قد يكون في بعض صلاته التي تخصه وحده فإنه يطيل كقيام الليل وكغيره، والأصل في من يصلي بالناس التخفيف، فلا يطيل عليهم في الركوع، يبقى واقفا حتى يمل من خلفه، وهكذا في السجود يبقى ساجدا 10 دقائق و5 دقائق ويحصل مشقة، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى وحده يطول ما شاء، ولكن كانوا يرغبون في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جدا، ويفرحون بإطالته ولا يشق عليهم، هذه إطالة مشروعة ولا يأتي إلا بالمشروع عليه الصلاة والسلام. وأما ما كان خلاف صلاة رسول الله من الإطالة فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ. قال أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول قريب من الثاني، والركوع في الأولى قريب من الثانية، والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه. واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل، ولا سيما قوله في حديث أنس حتى يقول القائل قد نسي، وفي الجواب عنه تعسف والله أعلم، وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء، وكذا أخرجه، نعم سيأتي هذا الحديث بغير استثناء كما أشرنا، وما أطلق يحمل على هذا المقيد، وما لم يكن فيه استثناء والحديث واحد فإن الاستثناء فيه معتبر، فلا يقال بالإطلاق من غير استثناء، فهذه استثنيت من الرواية الأخرى والحديث واحد. وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء، وكذا أخرجه مسلم من طرق. وقيل المراد بالقيام والقعود للقراءة والجلوس للتشهد، هذا الذي يظهر غير مقصود، وقيل المراد بالقيام والقعود للقراءة والجلوس للتشهد، لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب، في الغالب. واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع مع بقية الكلام عليه إن شاء الله، أي هذا الحديث له مكان آخر. فالحاصل إتمام الركوع أمر مقصود، والذي لا يتم ركوع صلاته باطلة كما سيأتي إن شاء الله في الباب الآخر، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، فالإتمام الركن واجب، أو إتمام الركن لا بد منه، ولا تنعقد الصلاة لأحد من غير الإتمام الواجب. تفضل أخي أذن. فالحديث مشكل، الإشكال حاصل فيه.